اللعب هو أن تشغل نفسك بعمل لا قصد فيه لغاية، زي العيل ما يمسك كراس كده، أخوه بتاع أخوه العيل الصغير يمسك كراس أخوه الأبيض ويجيب القلم ويقعد يعمل إيه؟ يشخبط، بيعمل عملية ملهاش غاية، ده لعب مفيش هدف. في حاجة ثانية مرحلة اسمها لا، أنت تعمل عمل ومقصود، بس مقصود لإيه؟ لغاية، والغاية دي من اللي يوضعها؟ يا أنت توضعها لنفسك قبل، يا واحد يفسدك به، مش حكيم أعلى منك. إلا العمل المقصود لغاية يضعها حكيم يبقى ده المقصود، إنما عمل هو صحيح مقصود مش شخبطة، مقصود زي اللي قاعد مثلا يعمل حل الكلمات المتقاطعة، هي مقصودة بيعملها قصدا، قاعد يرسم بنت ويرسم مش عارف ايه، دي مقصودة، انما الغاية بتاعتها ايه ومين اللي وضع له الغاية دي؟ محب قادر حكيم ولا لا؟ اذا العمل لا يجب ان يشتغل به الانسان ان يكون العمل لايه؟ لغاية، وغاية من يضعها؟ مش انت، لازم يكون اعلى منك، واعلى منك ويكون حكيم ويكون محب لك. وتلك مواصفات لا تجدها الا في اله. يبقى لما يتلهي يعمل ايه بقى؟ قلنا يلعب يعمل عمل غير مقصود لغاية، وده في الطفولة بقى قبل ما يكلف مش عارف ايه. طب ان كان عمل مقصود لغاية نقول المواصفات دي ما عايزينها. فان وضع الحكيم القادر المحب عملا وعشان يبقى غاية ليك وتشتغل به، ان شغلت بغيره يبقى ده الله. يبقى ما هو الله بقى؟ عمل مقصود لغاية من حكيم محب قادر، بس يشغلك عن حاجة أهم منه، هذا اسمه الايه. ولذلك يقول لك انما الحياة الدنيا ايه، الاول بتيجي لعب، ما بنسألكش عن اللعب ده، العيل بيلعب ومش وبنجيب له احنا لعب، يقول بيلعب به، انما الله انه يشتغل بحاجة تبقى المقصود عنده، انما مش وضعها حكيم ولا قادر، فيه وضعها حكيم وقادر وسيبقى ورايح ليه. يبقى الله ان يشغل بعمل مقصود إيه؟ مع ان فيه عمل تاني إيه؟ برضه يبقى مقصود، بس اللي وضعه ايه؟ حكيم وله ومحب وله غاية. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما دام الحكاية بقى العمل ده اللي هيشغل ويلعبوا عنه، يبقى ده منتهى اللعب ولا لا؟ منتهى له ولا لا؟ محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الله، استمعوه بس، مش حتى على إنه لا لا، ده لعب يعني غير مقصود لغاية. العملية بتاع اللعب بتاعتهم أم ده مش مقصود لغاية، لأنه غايته إيه؟ طب قول لي غايته إيه يطلع إيه؟ طب ده غاية ضارة، غاية. وبعدين قال هنا وهم يلعبون ولاهية قلوبهم. الله، فيه لعب وفيه إيه؟ فيه لا، فيه الحكاية دي. هم قال لك لأن اللعب وإن كان مباحا إلى فترة البلوغ مش تكليف، إنما القلوب يجب أن تربى على أن تلتفت لمن خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق وتربيها فيه. ثم لما تربي فيه دية وهو صغير تقول له مش أنت بتجيب له أكل حلو مش عارف إيه، أنت اللي بتجيبه له، يوم تقعد كده تقول ربنا رزقنا النهاردة بكذا، ربنا عمل لنا كذا، كل حاجة بتسندها لمين؟ كله الحمد لله، قول يا بسم الله، اعمل مش عارف إيه، تقوم تربي إيه؟ مواجيده على اليقين بإله قوي، هو مش شايفه انما شايف اثاره. ابوه القوي ده اللي بيجيب كل حاجه شال اللي هو اللي بيجيب، وشال المروءه بتاعته ونسبها لمين؟ مع ان الواحد بيتصيد المجد لنفسه، هو يقول الله ربنا اللي رزقني، ربنا اللي عمل، يقول بسم الله، يقول الحمد لله. الله، ابوه اللي هو المثل الاعلى ايه قدامه بيعمل له، عمال هو بيزحزح المسائل دي عنه ووديها لمين؟ يقول يتربى وجدان الولد. يبقى الوجدان الولد اما ترباش على دي يبقى ينشا له. واحنا قلنا زمان أن كل فعل من الأفعال لازم ينشأ عن موجدة من المواجيد، لازم يعني ما فيش فعل كده ينشأ كده إلا فعل المجنون. فالقلوب هي اللي بتوجه الجوارح، فلو كانتش القلوب لاهية ما كانتش الجوارح تلعب، لو ما كانتش القلوب ملاهية يبقى الجوارح ما إيه؟ ما تلعبش. ولذلك سيدنا عمر لما دخل لقى واحد عمال يلعب في دقنه وهو بيصلي كل ساعة يمسك دقنه كده زي ناس كتير، أم قال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه.

كثيرا بس مش عايز تعد بقى. وكم قصمنا، والقصم هو الكسر الذي لا جبر فيه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فخلف من بعدهم إخوان. فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بقى بالعذاب إذا هم منها يركضون ويهرولوا علشان يفوتهم الايه العذاب. الركض هو الجري السريع بهرولة بسرعة كده، والركض الأصل فيه الضرب. ركض الدابة ضربها برجله كده عشان تسرع في المشي. اركض برجلك يعني اضرب الأرض بإيه؟ برجلك كده عشان يطلع منها الإيه؟ مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ودي برضو من ضمن أجازات القرآن، لأن يقول لك النبي اللي بيخطب ربنا كان حصل له حاجة في الإيه؟ في الجلد بتاعه، فبقول له هذا مغتسل بارد وشراب، يدل على إنه بيعالج أمرين. آفة المعالجين لما يجي يلاقوا بصور ولا دمامل ولا بتاع، يجيب مرهم عشان الدمامل تعمل ايه؟ تندمل وتدبل والجروح تروح. انت عالجت الظاهرة انما ما عالجتش اسباب الظاهرة. فالمغتسل عشان تعالج الظاهرة، وشراب عشان تعالج اسباب الظاهرة في الجوف. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الله، إيه الحكاية بقى؟ هو هم القرية كذبت، فقدم الغاية من العذاب وهم قصمنا، بس فصل القسم جه إزاي؟ قال إحنا لما هم حسوا إن في بأس وعذاب جاي سابوا القرية وركضوا منه. أما لهم ما تركضوش وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. إيه الحكاية؟ أترفتم يعني الترف هو التنعم. وترف الرجل يصرف يعني زي فرح يفرح إذا تنعم. فإذا زودت حمزة عليه تقول أترف الرجل، أترف أخذ نعيما وأفطره. يبقى لو ترف بس كده يبقى كويس، إنما لما يبصر بالنعيم يبقى إيه؟ أطرف. وأطرفه الله أي غره بالنعيم ليكون عقابله. يبقى في ترفة وفي أطرف الرجل وفي أطرفه الله. يبقى أترفوا هنا من مين؟ من أطرفهم الله. أطرفهم الله أعطاهم نعيما ما يؤديش حقه علشان يجيب لهم إيه؟ عقاب. طب وليه ما لم حيديهم عقاب يجيب لهم نعيم ليه؟ أما لك لأن فيه عذاب وفيه عذابين. العذاب أن توقع إنسانا على إنسان شيء يؤلمه، والعذاب اللي فوق العذاب إنك أنت تنعمه نعمة كده حلوة وبعدين إيه؟ تديله. زي ما قلنا زمان في حلقة، لما تعوز توقع هدر واحد هدر تقعده في حتة عالية أو تفوق حتة عالية وبعدين توقعه، انما تقعدوا على حصيره وبعدين تقول اقعد هتوقعوا من يعني على الحصيره ما تنفعش. ولذلك شوف القران قال ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. صح وجاء ومات وارض وزراعه وقصور، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني يعليه يعليه، زي ما بتشوف أنت واحد كده أنت بتاخد ابنك تهشكه تعمله كده وتطلع فوق، وتاخد عدوك برضه تهشكه تطلعه فوق. ده مش علشان تهشكه، ده عشان الهضر يبقى جامد عشان تقطم رقبته. ما شاء الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، ولذلك شوف كلمة فتحنا عليهم اللي يفضل إليه مش فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك ده فتحنا عليك. ما تنغرش، ما إيه؟ ما تنغرش. يبقى إيه؟ ترف وأطرف وأطرفه الله، فهو مطرف يبقى معطى النعمة هيبطر بسببها ويجيله عقاب بايه؟ بسببها.